ولذلك ممكن نلاقي انسان يجلس كده يقرا في المناسبه تترنح معه زي اللي يقول لك مش عارف كده ترنح صوت قرواه، لكن القران لم يجاوز تراقيه وما استقر في قلبه ويموت على سوء الخاتمه. كان اذا قرا القران ابكى الناس جميعا، وكان الناس يشيرون اليه بالبنان في الذهاب والاياب. وقع اسيرا، بقى مجاهد كمان، وقع اسيرا فجعلوه خادما لراهبين للاذلال او تبقى خدام الراهبين. فكان في خدمته في ذهابه يتلو القران بصوت جميل، وفي ايابه يقرا القران. سامعيني؟ مش هتغدى عندكم بس قول سامعين وحلو الله عايز كلام يثبت اهو رايح يقرا جد يقرا. شوف ربك عجيب والله، نامت عيون واستيقظت عيون ودبرت عيون وخططت عيون في امر يكون او لا يكون، ونسوا خالق الكون، والامر رغم اشارته ما بين الكاف والنون. ولذلك رجل ده قاعد يقرا جير ليه؟ قال لك اما يسمعوا قراءتي ويلاقوا القراءه جميله يقولوا ياهي انا من كبار المسلمين، يبداوا يروجوني تكفر ونعطيك، تخرج عن المله ونعطيك، اكسب وارجع للاسلام ثاني. يعني الذكي اللي بيخدع بقى يعني والعياذ بالله، ده ربنا يا جماعه لا تتيه عنه ايه؟ تائه، ولا تغيب عنه ايه؟ غايبه ابدا. فلما فعل ذلك طال الامل، المده طال، قال لك ما فيش تاثير، الحكايه مش نافعه، التجربه فشلت. شو عايز انت؟ ام رايح للاثنين قال له اقول لكما؟ قال قل. قال كفرت بالاسلام ودخلت النصراني. ريحت بقى. فقام، شو بقى التقدير؟ فقام فحملا سيفيهما واطاحا براسه وقال لا خير في من ترك دينه، اما ونحن، على اعتبار ان اقل الجمع اثنان، اما ونحن فنشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بسماع القران منه، هو بقرانه دخل النار وهما بسماعه دخل الجنه ان شاء الغفار. وصل يا جماعه؟ ها طيب خذ اللي جاي عشان ما اطولش عليكم. بقى يقول قائل لكن ربما كان الانسان من الجهاد من الثابتين يقول لنفسه لا، ربما لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لكنت أثبت الناس. واحد يقول لي يا عم دول الصحابة والتابعين أهم شاب الصحابة، فأشوف النبي دي بنقول ايه؟ ها بنقول ولا بنقولهاش؟ تحب الله. طب من أدراك؟ طب اسمع اللي جاي. نقل ابن القيم رحمه الله، يعني أورد ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين نقلا عن يحيى بن معاذ الرازي، سمع واحفظ معي، قال لا تغتر بمكان صالح فليس هناك اصلح من الجنه وفيها لقي ادم ما لقي حتى ترد. تختارش شو اللي جاي؟ ولا تغتر بكثره العباده فان ابليس كان من اعبد خلق الله، عبد الله 80,000 سنة ثم جعله الشيطان الرجيم. ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعم ابن باعوراء آتاه الله الإثم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ورغم ذلك فتله وأضله وقال فيه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ومات على الكفر بالله. شو الأخيرة بقى؟ ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالسة الصالحين